ولكن الأولى أن لا يقال لها العتمة, يقال العشاء, هذا هو الأولى. وأما الجواز هو جائز وسائغ ولا بأس به, لأنه جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر جملة من الأحاديث أطرافها معلقة في أول هذا الباب, وجاءت تلك الأحاديث عند البخاري مسندة في هذا الباب وغيره, ولكنه جمعها هنا من أجل أن يبين لفظ العتمة, وأنه جاء لفظ العتمة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة, وأنه قال أعتمى, الصحابة يقول أعتمى, يعني معناه أنه دخل في العتمة, أنه دخل في العتمة أو أنه أخر الصلاة. فأورد تلك الآثار تلك الأحاديث بأطرافها معلقة لجمع تلك النصوص التي فيها التعبير بالعشاء والتعبير بالعتمة, ولكنه بعد ذلك أسندها في مواضع أخرى, أسندها في مواضع أخرى, ولكنه جمعها يعني جمع أطرافها وأشار إلى يعني محل الشاهد منها, وهو إطلاق العشاء وإطلاق العتمة وإطلاق أعتمى, بمعنى أنه أدخل العشاء في وقت العتمة الذي هو الظلام الشديد, والذي هو خارج عن أول وقت الصلاة الذي هو صلاة العشاء. ثم قال قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. ثم ذكر هذا الحديث طرف أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, عبر بالعشاء, عبر بالعشاء, وأتى بلفظ آخر عنه قال وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. نعم, وهذا جاء يعني في الحديث لو يعلمون ما في العتمة والفجر, ما في العتمة والفجر, فأطلق عليها العتمة وأطلق عليها العشاء, فالأمر في ذلك واسع كما قال البخاري, لكن الأولى أن يقال لها العشاء. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. قال والاختيار أن يقال لها العشاء, لأن هذا اللفظ المطابق لما جاء في القرآن, هذا اللفظ المطابق لما جاء في القرآن, هذا هو الاختيار. والجواز جائز لأنه قال أنه واسع, الجواز جائز ولكن الاختيار والأولى والأفضل أن يقال لها العشاء, لأن هذا اللفظ مطابق لما جاء في القرآن, لأنه جاء في السنة إطلاق العشاء وإطلاق العتمة, وجاء في القرآن العشاء فقط, فإذا التعبير بالعشاء وإطلاق العشاء أولى وأفضل, وإن كان ذكر العتمة جائزا. ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. ثم ذكر عن أبي موسى أنهم كانوا يتناوبون يعني المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة معه, فيعني لما جاء هو ومن كان معه أعتم بها, أخبر قال بأنه أعتم بها. وهنا ذكر هذه الصيغة بصيغة التمريض التي هي يذكر, ومع أنه أرد الحديث صحيح في البخاري, نفس البخاري أرد الحديث نفسه مسندا, وهذا يدلنا على أنه ليس كل ما يأتي بهذه الصيغة يكون ضعيفا, بل لكونه اختصره أو رواه بالمعنى, من أجل ذلك أتى بكلمة يذكر. وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر وأن هذا من اصطلاحه, وأنه أحيانا يأتي بهذه الصيغة لا للتمريض لا للتضعيف, وإنما للإشارة إلى أنه لم يأتي به على لفظه بل أتى به بالمعنى أو اختصره, فهذا يوضح أنه ليس كل ما جاء عن البخاري بمبني للمجهول أنه يكون يعني علامة للتمريض أو التضعيف, بل يكون صحيحا, ولكنه فعل ذلك لغرض وهو كونه أتى به في المعنى. والمقصود من ذلك قوله أعتم بها, مقصود بقوله أعتم بها. وقال ابن عباس وأعتم يعني دخل في العتمة, مثل ما يقال أنجد وأغور وأتهم, إذا دخل في تهامة أو دخل في نجد أو دخل في الغور. نعم. وقال ابن عباس وعائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال ابن عباس وعائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء, عبروا باعتم, اتوا بلفظ العشاء وقالوا اعتم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. ولفظا اخر بعضهم قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة, يعني معناها يعني اطلق عليها العتمة, اطلقت عائشة العتمة وقالت يعني اعتم. نعم. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال جابر كان النبي يصلي العشاء يعني أتى برفع العشاء. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وكذلك حيث البرزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء يعني عبر بالعشاء. وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وهذا أيضا أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة, لأن الآخرة بالنسبة للمغرب لأنه قام العشائين, يطلق على المغربي والعشاء العشائين, فقال الآخرة لأن تلك يعني يطلق عليها العشاء لكن مقرونة مع, مع, مع العشاء فيقال العشائين. أما أن يقال لها العشاء وحدها فهذا هو الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم يقولون لها العشاء, يقول العشاء وهي المغرب. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب يعني والعشاء. هؤلاء عبروا قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء, صلى المغرب والعشاء يعني أنه جمع بينهما يعني في في في في في في جمع في مزدلفة, وجاء أيضا الجمع بينهما في أحاديث أخرى. نعم. ثم ذكر حديث نعم. عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. صحابي عبد الله بن عمر. نعم. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنه صلى لنا يصلى بنا العشاء التي يدعوها الناس العتمة, وهذا يبين أن لفظ العتمة فإنه من كلام الناس وأن الناس هم الذين يقولون هذا الكلام, والرسول صلى الله عليه وسلم جاء على لسانه هذا اللفظ وجاء على ألسنة الصحابة, وهذا يعني يدل على أن العشاء يقال لها العتمة وأن هذا من كلام الناس وأنهم يطلقون عليها العتمة, وهذا جائز ولكن الأولى أن يقال لها العشاء كما قال ذلك البخاري رحمه الله. ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ثم أقبل على الناس وقال أرأيتم ليلتكم هذه لن يمضي 100 سنة وفيه من هو على ظهر الأرض أحد, يعني معناها أن الناس الموجودين في هذه الليلة لن يمضي 100 سنة وفيهم أحد على ظهر الأرض, كلهم يموتون, يعني معناه خلال 100 سنة من هذه الليلة إلى أن يدور سنة كاملة كل من كان موجودا في هذه الليلة فإنه يعني عند مضي سنة لا يكون له وجود, بمعنى أن هذا الجيل في هذه الليلة انقرض, لكن من ولد بعد هذه الليلة لا يدخل تحت هذا الكلام, لأن الكلام على من كان موجودا في هذه الليلة يموت قبل يعني في حدود 100 سنة, أما من ولد بعد هذه الليلة فإنه لا يدخل تحت هذا الكلام, لا يدخل تحت هذا الكلام. فإذا هذا فيه يعني أن كل من كان موجودا في هذه الليلة فساعته تقوم في خلال 100 سنة, لأن كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته, كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته, فهؤلاء الموجودين في هذه الليلة التي خطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كلهم ستقوم قيامتهم وتأتي ساعتهم ويحصل لهم الموت قبل انتهاء هذه المدة. أما من ولد بعدها هذه الليلة فإنه لا يدخل تحت هذا، قد يعيش وقد يموت، لكن الموت محقق لكل من كان موجودا في هذه الليلة. الموت محقق لكل من كان موجودا في هذه الليلة. وهذا الحديث يستدل به، يستدل بعض العلماء على أن الخضر غير موجود. الخضر غير موجود، بعض الناس يقول الخضر موجود وأنه عايش، لكن لو كان موجودا فإنه يموت في خلال هذه المئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن من كان على ظهر الأرض فإنه يعني عند مضي 100 سنة من هذه الليلة لا يبقى عليها أحد، ولو كان الخضر موجودا فإنه يكون ذهب في خلال هذه المئة السنة، خلال هذه المئة، يعني يكون قد مات. هذا مما يستدلون به على أن الخضر يعني غير معمر وأنه قد مات، والأدلة على موته كثيرة، منها وما جعلنا لبشر من قبل الخلد أفهم القالدون، يعني معناه أنه ما جعل الخلد لأحد، والخضر مما كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جعل الخلد لأحد ومنهم الخضر. وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر وكان يسأل الله عز وجل ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد، انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فإن الخضر لو كان موجود وهلكت هذه العصابة يبقى الخضر يعبد الله في الأرض، يبقى الخضر موجود، لكن يعني صحيح أنه لا يكون موجودا. ثم أيضا لو كان موجودا كيف لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لا يأتي الرسول وهو في الأرض موجود ثم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بعث ولا يأتي له؟ هذا كل هذا يدل على عدم صحة حياته وصحة بقائه، وأنه مات ضمن من مات في الأزمان الغابرة، وأنه لم يكن مخلدا. وأما ما يتعلق يعني يستثنى من ذلك ما جاء في قصة الدجال، فإن الدجال موجودا في جزيرة وأنه يخرج، ويعني جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث الجساسة، فإذا يكون هذا مستثنى يعني من قوله يعني ما كان موجودا فإنه يموت، فإنه كان موجود ولكنه باق إلى أن يخرج على الناس، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة المسمى بحديث الجساسة وهو في صحيح مسلم. لكن الخبر يعني كل هذه الأدلة تدل على موته وعدم بقائه. قال حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، وهذا لقب. نعم. عن عبد الله، عبد الله بن مبارك المروزي، عن يونس عن ابن شهاب عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي، عن سالم عن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمر وهو ابن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألنا جابر قال سألنا جابر رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقي والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. ثم ذكر حديث باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس مجتمعين فإنه يعجل الصلاة، وإن كانوا متأخرين فإنه يمهل حتى يجتمع الناس ويصلي بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ووقت العشاء جاء أنه بعد مغيب الشفق إلى نصف الليل وإلى ثلث الليل، وأقصى ما ورد في التحديد نصف الليل. وقد جاء يعني في ذلك حديث سيذكر المصنف، ويعني فيما يتعلق بنصف الليل، وأما فيما يتعلق بالشفق فإنه جاء في صحيح مسلم عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وفيه بيان المواقيت وأن العشاء تكون يعني بدايتها إذا غاب الشفق، وهذا يدلنا على أن وقت المغرب ممتد وأنه متصل بالعشاء، وأنه ليس هناك فاصل بين وقت المغرب والعشاء، ولهذا تجمع كل واحدة من المغرب والعشاء في وقت إحداهما، لأن وقت المغرب كله وقت للعشاء في الجمع، ووقت العشاء وقت للمغرب في الجمع، فإذا ليس هناك مدة من الزمان فاصلة بين وقت المغرب ووقت العشاء، بل وقت المغرب متصل بوقت العشاء، فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ويعني وذكر هذا الحديث، وحديث عبد الله بن عامر كما قلت فيه تفصيل وتوضيح للصلوات الخمس وبيان أوقاتها، وكذلك أيضا في حديث أبي موسى الأشعري وحديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم فيهما توضيح لأوقات الصلوات، توضيح لأوقات الصلوات، كل صلاة يذكر بدايتها ونهايتها، البداية والنهاية. وقت صلاة العشاء الوقت الاختياري إلى نصف الليل، وأما الوقت الاضطراري ففي خلاف من أهل العلم، من قال إنه يكون إلى طلوع الفجر، ومنهم من يقول إنه ليس هناك يعني وقت للصلاة يعني وقت اضطراري، وإنما ينتهي وقتها بنصف الليل. والذين يقولون بأن لها وقت اضطراري يستدلون على ذلك بحديث أبي قتادة في صحيح مسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. قالوا فهذا يدل على أن المغرب أن العشاء يعني وقتها الاضطراري يكون بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، كما أن العصر وقتها الاختياري يكون إلى غروب الشمس إلى كون ظل شيء مثله، والاضطراري إلى غروب الشمس. لكن العصر جاء حديثا يبين أن آخر وقتها غروب الشمس، وهو حديث من أدرك ركعة من المغرب قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. لكن ما جاء حديث فيما يتعلق بالنسبة للعشاء أن من أدرك كذا أو من وصل كذا فقد أدرك الصلاة، وإنما جاء هذا الحديث الذي ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى الصلاة التي بعدها. وقد قال بذلك جمهور أهل العلم بناء على هذا الحديث. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، نعم، الفراهيدي، عن شعبة، نعم، عن سعد بن إبراهيم، نعم، عن محمد بن عمرو، نعم، هو ابن الحسن بن علي، نعم، عن جابر بن عبد الله، نعم. والحديث فيه يعني ذكر يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصليها بالهاجرة الظهر والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء يعني أحيانا وأحيانا إذا رأهم عجل وعجل وأخر وأخر والفجر بغلس. قال رحمه الله تعالى باب فضل العشاء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ثم ذكر باب فضل العشاء. قال باب فضل العشاء، وذكر فيه يعني بعض الأحاديث التي فيها كونهم يعني كانوا ينتظرونها، وأنه قال ليس في أحد ينتظرها غيركم. قال هذا يستدل به على فضلها، لكن من أوضح ما يدل على فضلها حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فهذا يدل على فضل صلاة العشاء مع صلاة الفجر، وأن أن فيهما فضل عظيم، وأن المنافقين لو كانوا يعلمون الأجر الذي فيهما لحرصوا على حضورهما ولو كانوا يحبون على الركب لا يستطيعون أن يمشوا على أرجلهم من أجل أن يحصلوا هذا الفضل ف يعني هذا واضح الدلالة. وقد ذكره المصنف وقد جاء عند البخاري رحمه الله وأشار إليه في أول الحديث، قال يعني عن أبي هريرة قال الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلم ما فيهم أجاتهم ولو حبوا. لكنه بهذه الترجمة ما أورد هذا الحديث مع أنه واضح الدلالة على فضل صلاة العشاء مع صلاة الفجر، فذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك أعتم ليلة، والتعبير بليلة يعني أن هذا ليس من عادته يعني قال ليلة، يعني التعبير بالليلة يعني يفيد بأن هذا شيء ليس من عادته. نعم. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام لأن فشو الإسلام بعدما فتحت مكة وصارت دار إسلام ودخل الناس في الدين، وكما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني حصل فشو الإسلام بعد فتح مكة، وإلا فإن أنه قبل ذلك كانوا في المدينة ويعني وهو قد فشى في المدينة ويعني وليس هناك أحد يعني ينتظر يعني غيرهم يعني ممن كان في المدينة من المساجد الأخرى الذين لم يصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم صلوا وناموا وهؤلاء كانوا ينتظرون. فقال إيش قبل أن يفشى الإسلام؟ فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، يعني الذين هم في المسجد نام النساء والصبيان الذين هم في المسجد، وأما الرجال فإنهم أشد جلدا من النساء والصبيان، ولكنه أيضا جاء في بعض الحديث أن بعضهم قد حصل له النوم كما سيأتي، لكن عمر قال نام النساء والصبيان أي الذين حضروا الصلاة يعني ناموا. نعم مش قال بعد ذلك نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم يعني لأن قال هنا قبل أن يفشو الإسلام، ولكن يعني فيه يعني من أهل الأرض من يكون في المدينة ولكنهم ناموا ولم ينتظروها يعني كما انتظرها هؤلاء الذين معه في مسجده صلى الله عليه وسلم، يعني مثل مسجد قباء ومسجد المساجد الأخرى، فإنهم يعني ما كانوا ينتظرون الصلاة وإنما ينتظرها هؤلاء. قال حدثنا يحيى بن بكير، ومحل الشاهد من قوله ينتظرها غيركم، فهذا يدل على يعني على الفضل الحاصل يعني لهم في انتظار الصلاة. يحيى بن بكير. عن الليث عن عقيل. عن ابن شهاب. عقيل بن عقيل. عقيل بن خالد. عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وهذا الإسناد سداسي، نصفه الأسفل مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة الأخيرة هي محل الشاهد لفضل صلاة العشاء، أو لفضل العشاء، لأن قوله أن ما ينتظرها أحد غيركم وأبشروا، وقال أبو موسى فرجعنا وفرحنا. وهذا الحديث هو الذي أشار إليه البخاري في بعد الترجمة في قوله ويذكر عن أبي موسى، لأنه ساق الحديث مسندا ومع ذلك ذكره بصيغة التمريض يحشر، قال ويذكر. وهذا يعني يبين أن هذه العبارة عند البخاري ليس للتضعيف مطلقا، بل تكون يعني قد يكون صحيحا، وهو هنا حديث مسند صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن البخاري لما ذكره بالمعنى يعني سوغ لنفسه أن يأتي بهذه الصيغة. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر يعني هذه الفائدة بهذه المناسبة. شوف كلام الحافظ عند قول إبهاء، لا عند نعم في أوله، في الأول هناك إيه. قال سيأتي موصولة عند المصنف مطولا بعد باب واحد، وكأنه لم يجزم به لأنه اختصر لفظه. لم يجزم به يعني لم يقل يعني بصيغة الجزم، يأتي بصيغة عدم الجزم، قال لأنه اختصر لفظه، لأنه اختصر لفظه يعني أتى به باختصار وبمعنى. نعم. نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل. أبو الفضل هذا هو العراقي في شرح الترمذي، شارح الترمذي، فكان يعني كثيرا ما يذكره ابن حجر بالفتح دون أن يسميه، يعني دون أن يسميه يعني شيخنا أبو الفضل، يعني شيخنا أبو الفضل، ولكنه ذكره بعد ذلك في يعني في بعض المواضع العراقي في شرح الترمذي. نعم. وأجاب به من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين، وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة وصيغة التمريض لا تدل. ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف، وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى، وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه وإن كان المصنف يرى الجواز. نعم. إشكال الحديث. قال أبو موسى كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بحار، الذين جاءوا من الحبشة، الذين جاءوا من الحبشة نزلوا يعني في هذا المكان الذي هو بقيع بطحان، وكانوا يتناوبون يعني أحد يعني يذهب في وقت وأحد يذهب في وقت، فكانت النوبة لأبي موسى أن جاء ومعه جماعة لحضور صلاة العشاء، وأنه قد أخرها لشغل، وهذا يبين أن هذا التأخير لشغل وأنه ليس من عادته، لأن في الحديث الذي مر أعتم ليلة يعني أن هذا شيء ما هو عادته، وهنا قال لشغل يعني كان انشغل بشيء فأخر الصلاة. وقد جاء في يعني ذكر يعني بعض أهل العلم أظنه الحافظ حجر أن ذلك كان لتجهيز جيش، كان مشتغلا بتجهيز جيش فمن ذلك تأخر على الناس. نعم. تأخر لشغل، أعتم بها لشغل. نعم. يعني بين السبب وأنه ليس هذا عادته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل. يعني بهار الليل يعني مضى قسما كبيرا منه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم. على رسلكم يعني انتظروا، يعني لا انتظروا حتى يبين لهم الشيء الذي يقول أو الذي أراد أن يقوله لهم صلى الله عليه وسلم. أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. ثم أيضا هم ما داموا في انتظار الصلاة فهم في صلاة كما جاء في الحديث، يعني أن الإنسان إذا دخل المسجد وجاء في انتظار الصلاة فهو في صلاة، يعني في صلاة من حيث الثواب، هو في صلاة من حيث الثواب، يعني يثاب كما يثاب المصلي، وإن كان غير مصلي بالفعل ولا يقال له مصلي لأن مثله يتكلم ويتحدث ويشرب وما إلى ذلك، لكنه يقال له مصلي من حيث الثواب لا من حيث هيئة الصلاة وما يمنع منه في الصلاة، فإن الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة لا يمنع من الأشياء التي يمنع منها المصلي. قال لا يدري أي الكلمتين قال، قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب عن أبي أسامة وهو أحد شيوخ البخاري، أحد شيوخ أصحاب الكتب التسعة، كتب الستة وهم تسعة، هذا أحدهم. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، وهو من رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أب. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من النوم قبل العشاء. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ثم قال ما يكره من النوم قبل صلاة العشاء، وذلك لأنه يؤدي أو قد يؤدي إلى تفويت العشاء، لأن قد يستمر معه النوم فيؤدي إلى تفويتها، وقد يخرج الوقت، وقد يخرج الوقت، فلهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء، كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، الحديث بعدها فيما لا طائل تحته، أما إذا كان في أمر فيه فائدة وفي مصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر يعني يسمران يعني في مصالح المسلمين فإن ذلك سائر، ولكن الانشغال يعني بالليل وبحيث أن ذلك يؤدي إلى يعني تفويت صلاة الفجر والنوم عن صلاة الفجر فإن ذلك غير سائر، وحتى لو كان في أمور يعني مشروعة وأمور مطلوبة مثل طلب العلم، كل إنسان يشتغل بالعلم يعني في الليل ولكنه يعني ينام ثم تفوت صلاة العشاء صلاة الفجر، هذا اشتغال بالنفل عن الفرض، اشتغال بالنفل عن الفرض. فذكر الحافظ بن حجر عن بعض العلماء أنه قال من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، معذور كونه ما أتى بالنفل لأنه مشتغل بالفرض، لكن من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. قال حدثنا محمد بن سلام وهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يؤدي لتفويتها، لأن الناس في الغالب في النهار يكدحون ويتعبون فيحتاجون إلى النوم، فإذا ناموا قبل العشاء أدى ذلك إلى استمرار النوم معهم حتى يعني حتى يفوت وقتها فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن من كان بحاجة إلى النوم وعنده من يوقظه أو أنه يعني لا يحصل منه يعني الاستمرار في النوم وعرف من عادته ذلك، المهم أن لا تفوته العشاء وأن يصلي العشاء مع الناس، هذا هو المقصود من الكراهية. فإذا كان الإنسان يؤدي به النوم إلى أن يعني تفوته الصلاة مع الجماعة لا شك أن هذا هو الذي يعني غير سائغ، وأما إذا كان الإنسان يعني عنده من يوقظه وهو بحاجة إلى الراحة وبحاجة إلى النوم، فإن ذلك لا بأس به ولا يؤثر. قال وقد جاء عن بعض الصحابة يعني ذلك. قال حدثنا محمد بن سلام عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة. قال رحمه الله تعالى: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان عن صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم؟ قال: ولا يصلي يومئذ إلا ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وهذا الحديث باب النوم قبل العشاء لمن غلب. باب النوم قبل العشاء لمن غلب، يعني أن هذا النوم حصل يعني ليس قصدا وليس رغبة في النوم، لأن من الناس من يريد النوم ويرغب فيه ويتجه إليه، ومنهم من يأتي من غير اختياره، ومن يأتيه النوم من غير اختياره. والنوم لمن غلب يعني مثل هؤلاء اللي جاءوا في المسجد وكانوا ينتظرون جاءهم النوم، أقول جاءهم النوم وهم ينتظرون العشاء وهم مغلوبين يعني في هذا النوم، وليس قصدا منهم أن يناموا، وإنما لطول الانتظار وهم بحاجة النوم جاءهم النعاس، جاءهم النعاس وجاءهم النوم. وليس معنى ذلك أنهم يصلون وقد ناموا، لأن من كان جالسا متمكنا فهذا يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون إذا قمنا الصلاة. أما من نام مضطجعا فإنه يتعين عليه أن يتوضأ، ويمكن أن يكون ما كان منهم كذلك يروح يتوضأ، لا يقال أنهم يعني كانوا ينامون ويضطجعون ثم يصلون بدون أن يتوضأوا، لأن من اضطجع فقد تمكن من النوم واستغرق في النوم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا إذا إذا إذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. أما إذا كان جالسا متمكنا فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في الصف وكانت تخفق رؤوسهم، والذي هو جالس إذا جاءه النوم خوق رأسه صحة، بخلاف اللي مضطجع فهذا يستمر في النوم ويستغرق في النوم، وأما الجالس عندما يخفق رأسه ينتبه يعني بهذه الخفقة فيعود إلى الصحو. فهؤلاء الذين قال عنهم ناموا يعني ليس المقصود من ذلك أنهم يصلون بدون وضوء وأنهم يعني ينتقض وضوءهم ولا يصلون ويصلون، وإنما إما أن يكون هذا النوم عن جلوس وهو لا يؤثر، وإما أن يكون عن اضطجاع وهو يؤثر، ومع ذلك لا يقال أنهم يصلون وهم نائمون مضطجعين، بل يقومون ويتوضؤون، ولم ينقل للعلم به، لأن من كان مضطجعا فإنه مظنة الحدث وعليه أن يتوضأ. اقرأ الحديث. قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم؟ قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وهذا بيان وقت أول وقت العشاء إذا غاب الشفق، يعني خرج وقت المغرب، هذا فيه بيان أول وقت العشاء إلى ثلث الليل، جاء في هذا الحديث، وجاء في أحد أخرى ينص الليل. فإذا أقصى ما ورد في وقت العشاء النص على نصف الليل، ولا ينافي يعني ذكر العشاء ذكر نصف الليل، ذكر لأن أحيانا يصير نصف ثلث الليل وأحيانا يكون نصف الليل، لكن آخر ما ورد وأقصى ما ورد هو نصف الليل. نعم. قال حدثنا أيوب بن سليمان. نعم. عن أبي بكر هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله الأويسي. نعم. المدني. نعم. عن سليمان سليمان العمد بن بلال المدني. سليمان بلال. نعم. عن صالح بن كيسان. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. وهم مدنيون. نعم. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. واستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. ثم ذكر حديث وش حديث ابن عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أعتمى أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها. شغل عنها ليلة يعني عن العشاء شغل. وهذا يبين أن هذا شيء طارئ وأنه ليس من عادته المستمرة لأنه قال شغل عنها ليلة شغل عنها ليلة والناس ينتظرون الصلاة ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم وقد ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا واستيقظوا. وهذا يقال فيه ما تقدم في الحديث السابق أنه إن كان هذا النوم يعني عن جلوس فإن ذلك لا يؤثر وإن كان عن رقاد وعن اضطجاع فإن ذلك يؤثر وهم لن يصلوا إلا وقد توضعوا لن يصلوا إلا وقد توضعوا لأنه لا يصلي النائم يعني عندما يقوم النوم ويصلي لأن النوم مظنة الحياة إلا إذا كان إنسان متمكن فإن هذا لا يؤثر. فإذا هذا الذي حصل للنساء والصبيان أيضا جاء مثله في حق الرجال جاء مثله في حق الرجال. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا. هذا هو الذي يطابق الترجمة بقوله أنهم قبلها لمن غلب لأن هؤلاء كانوا ينتظرون الصلاة وغلبهم النوم فلم يكونوا قصد النوم أو تعمدوه أو ناموا عن صلاة العشاء الذي كان كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها وإنما هم في المسجد ينتظرونها. وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد شغل في يوم من الأيام فيعني حصل لهم الرقاد قال ناموا ثم سيقظوا ثم قاموا. وهذا يعني قد يكون في الغالب أنهم كانوا مضطجعين ولكنهم يتوضعون أو يكون أنهم متمكنين في الجلوس ويحصل لهم النوم في الخفقان يعني النوم ثم يخفقون ويذهب عنهم النوم. نعم. ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها. نعم هو هذا. وكان يرقد قبلها. نعم وكان يرقد قبلها يعني، ولكنه لا يعني تفوته الصلاة بسبب النوم، إما أن يكون يجعل من يوقظه أو أنه من عادته أنه ينام قليلا ثم يقوم بنفسه. نعم. قال ابن جريج: قلت لعطاء وقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه، كأني أنظر إليه الآن، يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه. كأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل وخرج إلى الناس والماء في رأسه، يعني يقطر يعني من رأسه، وقد يعني وضع يديه كل واحدة منهما على الجنب على شق الرأس اليمنى على الشق الأيمن واليسرى على الشق الأيسر، ويعني يمرهما يعني حتى نزل إلى يعني أسفل الأذن متصلا بالعارض ومتصل يعني باللحية، يعني معناه أنه يعصر يعني هذا البلل، يعني يريد أن يذهب. فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. نعم لولا أن أشق على هكذا يعني متأخرين يؤخرونها. نعم. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من التبديد. يعني بدد بين أصابعه يعني فرقها، يعني ما هو يعني لا ألصقها، يعني شيء من التبديد يعني فرقها. ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم على قرن الرأس يعني شقه، يعني تتلاقى الأصابع على الوسط فيكون الشق الأيمن يعني عليه اليد اليمنى والشق الأيسر عليه اليد اليسرى، ثم إنه نزل يعني نزل حتى جاء عند أسفل الأذن وعند العارض وانتهى يعني بذلك، يعني غير ايش غير في الاخر. ثم وضع اطراف اصابعه على قرن الراس، ثم ضمها يمرها كذلك على الراس حتى مست ابهامه طرف الاذن مما يلي الوجه على الصدق وناحيه اللحيه، لا يقصر ولا يبطش. لا يقصر يعني انه لا يبطئ، يعني ما يحصل بطء يعني، وانه ولا يسرع سرعه شديده، وإنما بينهما، يعني هذا الفعل الذي فعله بكونه يعني أجرى يده اليمنى على شق رأسه الأيمن واليسرى، فإنه لم يكن مبطئا يعني بحيث يكون بطيء، ولم يكن يعني مسرعا، وإنما كان بين ذلك. نعم. قال: بدد عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها. نعم ثم ضمها يعني رجع، يعني بدل ما كان بددها رجعها عقب ما نزل، نزل بها. يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن. نعم لأنها تابها من جهة المقدم وصارت إبهامه طرف الأذنين. مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر يعني ما رحب على جهة الخلف وإنما من جهة الأمام حتى صار الإبهامين عند أسفل الأذنين. لا يقصر ولا يبطش. لا يقصر يعني لا يبطئ، يعني ما فيه بطء يعني بهذه الحركة، ولا يبطش يعني ولا يسرع، وإنما بينهما. بعض النسخ لا يعصر. اين بدل يقصر؟ نعم. ولا يبطش الا كذلك. وقال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوها هكذا، ان يصلوا هكذا.